تفسير الآية 14 من سورة المعارج، يقول تعالى: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أي وبالجملة يود إن استطاع لو يفتدي نفسه بأهل الأرض جميعا، ثم يتمنى بعد كل ذلك الذي يقدمه من فداء لو ينجيه بأن يقبل من أن يدفعه فينجو، لكن يستحيل هذا حتما. فلفظ ثم يفيد ضمنا هذه الاستحالة وهذا الاستبعاد لما يتمناه.